الخيار في دنيا الصلاح، نراهم في الدجى متبتلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال الإيمان في قلوبكم؟ وكيف حال الحب؟ جرت في الموسم، والموسم حين تطلق يعني موسم الحج، مسألة في المحبة، فقالوا فيها في أقوالهم، فقال الجنيد عليه رحمة الله: كفوا عن هذه المسألة أن تسمعها القلوب فتدعيها. إن أخطر الأمور الدعاوى الفارغة، أن أدعي أو أزعم أن الله يحبني والأمر ليس كذلك. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أن يلهينا أمل أن الله يحبنا لكونه أمد لنا في عمر أو في مال أو في صحة أو في شهرة أو في شهوة أو في محبة بشر، الأمر فوق كل هذا أن يحبك الله. هذا أمر كلنا نشتاق إليه، وكلنا نشتهي، وكلنا نتمناه، والكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. مرحبا بشيخ صفوت مرة أخرى. مرحبا شيخنا، أهلا وسهلا سيدنا، وسعيد بالحب معك. الله يبارك فيك، أصحابك الله دنيا وآخرة. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير. أنا شرف لي أن تحبني. أنا أحبك في الله. أحبك الذي أحبك. جزاك الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن نتفق في المسائل لتكتمل المنظومة. نحن متفقون يا شيخ، نحن متفقون. اللهم صل على محمد. تعدد الأقوال في المسألة يعني لا يعني أبدا شيئا. المهم يبقى خلاف مستساب. الحمد لله. وبعد كده لو حد قال لي عليك حاجة هقول لك تعالى نتفاهم. الحمد لله، حضرتك رجل مؤدب ورجل محترم وشيخ، يعني نتعلم منه الأدب. ولا ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يكرمك. شرف الحب بقى، عايزين ندخل في الجملة اللي احنا قلناها، انها محبة تقطع الوساوس. نعم. وتلذذ الخدمة. نعم. وتسلي عن المصائب. نعم. انا عاوز اقول يعني هذه الجمل. نعم. في آية من كتاب الله عز وجل. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني، هذه علامة محب ادعائك المحبة، أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة، وهي في نفس الوقت نتيجة. ثمرة. يحببكم الله. ثمرة. ثمرة. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه هو الأصل الذي يدعيه الناس. إن كنت مدعيا أنك تحب الله عز وجل فانظر إلى مدى اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يحبون الله. نعم. ولكن يختلف في أمرين: مقدار هذه المحبة وكيفية هذه المحبة. أصحاب البدع والشهوات يدعون أنهم يحبون الله، وأنهم ما يفعلون هذه الأمور إلا محبة لله عز وجل. فهذا خلاف بين أهل المحبة. أنا طرحت مسألة على الشيخ أحمد فريد، وأنت قلت لي أنك بتحب الشيخ أحمد. جدا طبعا، أقرب إلى الله عز وجل بحب هذا الرجل. جزاك الله خير. إحنا طرحنا عليه مسألة في لما كنا بنتكلم مع الشيخ عن الإيمان، هل الاتباع اتباع الرسول يجيب إخلاص، ولا الإخلاص يجيب اتباع؟ الاثنين نتيجة، سبب وثمرة. تماما. شرط قبول العمل شرطان. شرطان. الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة جميل. الإخلاص يجيب متابعة ولا المتابعة يجيب إخلاص؟ الاثنين. يعني. أحدهم من سبق جاء بالآخر. البيضة ولا الفرخة؟ بالضبط. بالضبط. أنت إذا كنت متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء بغير إخلاص محبة لهذا الرجل. صلى الله. الذي هو رسول الله. شوقا واحتراما وتبجيلا وتقديرا. لا بد أن يولد هذا عندك الإخلاص. إن كنت لله مخلصا فهذا سيولد عندك اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما أنا بقول إنهم الاثنين يجيبوا بعض. بالضبط تماما تماما. ولذلك لكن ممكن يكون حد مخلص ومش متبع للنبي. مستحيل يكون مخلص لشيء آخر لن يكون مخلص لله. لله مستحيل ومش متبع ما تحصل. مستحيل. مستحيل مستحيل. ممكن يكون لابد ان احنا نفرق برضو بين عدم الاتباع مطلقا وبين الاتباع الجزئي. لا لا الاتباع الوهمي انه يظن انه متبع. ده نوع ثالث. ما نقولنا دول اصحاب البدع. الذين يبتدعون ظنا ان ابتداعهم هذا يقربهم من الله. يقربهم الى الله ظنا ان ابتداعهم هذا اتباع وهمي بقى. هذا الاتباع الوهمي. هذا الاتباع الوهمي. اما الاتباع الحقيقي والإخلاص الحقيقي بعضهما يولد الآخر. نعم نعم. طيب يعني شيخنا احنا ننتقل ناقلة تاني علشان نوصل. بس أنا عايز أوصل لعمق المحبة. نفسي إن أحبتنا في الله يفهموا قضية حب ربنا. محبة تبعث على إيثار الحق على غيره. نعم. حتى وإن كنت محبا لغير الحق أو كان سيقع عليك ضرر لغير الحق. مش محب يعني تهوى غير شهوة. شهوة. شهوة. محبة تبعث على إيثار الحق على غيره. نعم. وتلهج اللسان بذكره وتعلق القلب بشهوده. كان مرة حضرتك شاب ماشي في الطريق على رصيف في الشارع. نعم. وماشي مع فتاة يعني وماسك إيدها وأنا جاي مقابله. فشافني عرفني فجاء سايب ايد البنت. انا شايف المشهد فرحت له السلام عليكم ازيك اختك؟ قال لي لا. قلت له تقرب لك ايه؟ قال لي هخطبها. قلت له طب انت سبت ايدها ليه؟ قال لي بصراحه يعني انا بحب الشيوخ واتكسفت من حضرتك. قلت له تتكسف مني؟ مش مكسوف من ربنا عز وجل. الولد بكى وهو يقف. البنت بمجرد ما شافته بكى وانا واقف كانت سايبانه وماشيه. انسحبت. كانت سايبانه وماشيه. بقول له بتبكي ليه يا اخي؟ قال لي لانك ذكرتني بالله. سبحان الملك. هذه الكلمه. وكان اولى بي ان اتذكر الله عز وجل قبل ان اضع يدي في يدها او قبل ان اكلمها. ما شاء الله ما شاء الله. قلت له انت انسان عاقل. اي والله. قال لي محترم. اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم هي التي سولت لي وأنا انسقت وراءها وأعاهدك ألا ألقاها مرة أخرى. جزا الله خير. هذا أنا بسميه الإخلاص المختبئ أو محبة الله عز وجل الساكنة. ودي نقطة مهمة جدا. محبة الله عز وجل تبعث على النشاط في اتباع في إتيان الحلال والابتعاد عن الحرام. نعم. توقظ في قلبك هذه المحبة. فهذا الشاب الذي يعني غفل عن إخلاصه لله أو عن وجود الله للحظة الشيطان أرسل له هذه الفتاة لتبين له وتسول له وتغريه. ولذلك هي معها شيطانها. هذا الشيطان لما وجد الشاب يعني يأتي أو يميل إلى كلامي خاف على نفسه فانصرف. ولذلك لا يمكن أبدا أن يطغى حب الشيطان في القلب على حب الله لمن في قلبه إخلاص. أنا القضية عندي يا فضيلة الشيخ سميها دي المحبة اللي تقطع الوساوس. نعم نعم. هي محاربة للشيطان. وأعظم صور محاربة الشيطان أن تظهر محبتك لله عز وجل. حب الله. حب الله عز وجل. إيه إيه إيه. أقول يعني الإمام الشافعي يقول لا يخلو قلب من محبة لله ووزغة من محبة الشيطان. الحديث للشيطان لما وللملك لما. نعم نعم. ويقول الشافعي: فانظر إلى قلبك وعالج، فإن مت وقد طغى حب الشيطان في قلبك فأنت من أهل الشيطان، والعياذ بالله. وإن مت وقد طغى حب الرحمن على قلبك فأنت من أهل الرحمن. معظم القلوب إلا من رحم الله، قلوب الأولياء هذه لا نتكلم فيها، لكن معظم القلوب هتجد يجتمع فيها حب الله عز وجل وجزء من وساوس الشيطان ووزغات الشيطان. أنت إذا رويت قلبك أو ثمرة المحبة التي في قلبك نمت ورعرعت في القلب وطغت وطردت محبة الشيطان. نعم، هي قضية إيثار الحق على غيره، هذه تظهر في لهج اللسان. وكلمة لهج اللسان بالذكر اللي هي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أهتروا بالذكر. نعم. الهتر بالذكر. نعم. دي نوع من أنواع العبادات المفقودة اللي أنا بقول في زماننا في معاني من الإسلام اندثرت، بقت نادرة. طائفة العباد اللي هم سيدنا عمر بن الخطاب في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء، في إذا نقر في الناقور يقع يموت وهو يقرأ في الصلاة، المعاني ديك منها هذا المعنى، الهتر بالذكر. نعم، هذا اللهج بالذكر، ان يبقى لسانه على طول سبحان الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. عارف المعاني ديك مفقوده في حياه الناس، لان القلوب كالقدور والالسنه مغارفها. نعم. فمن احب شيئا اكثر ذكره. عارف حضرتك تذكرني، الا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. ألا بذكر الله تطمئن الذين قلوب آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. اللهج هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذه من أعظم، ولذلك هي القضية مولانا أن كثير من الشباب وقع فيما يدعي أو فيما يخيل له أنه حب وهو شهوة. إذا أراد أن يخرج من هذه الشهوات فلا بد أن يطمئن القلب. بماذا يطمئن القلب؟ بذكر الله عز وجل. ما مقدار هذا الذكر؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بتذكرني لا يزال لسانك رطبا بالإحالة على نعمة الريق. نعم. يعني إن لا يزال لسانك رطبا، رطبا يعني مبلول. نعم. فسبحان الله العظيم، ذكر لي أحد الناس إن كانت قريبة له ابتليت في فمها بجفاف الريق. الغدد اللي بتفرز الريق نشفت تعطلت، فكانوا يعطونها دواء يتكلف 30,000 جنيه يوميا علشان يبقى في ريق في فمها. سبحان الله العظيم. احد الاخوه مريض بالسكر، اللهم عافي كل مبتلى، نسأل الله عز وجل وشي كل مريض، اللهم اشف مرضى المسلمين. مرضى السكر اثناء النوم رئهم بيجف. يجف. فأخونا هذا يعني كان جالس في مجلس، وأحد الإخوة الآخرين بيسأل: يا جماعة يعني أنا عندي السكر وريقي بيبقى يعني حطب عصاية. فأخونا ده أقسم بالله العظيم، قال: أقسم بالله ثلاث، أنا مريض بالسكر مثلك، وكنت أعاني مما تعاني منه، فما وجدت علاجا إلا أن أنام ذاكرا لله عز وجل. على الذكر. على ذكر الله عز وجل. هذه مجربة. نعم. نعم الحمد لله. هذا مصداق المنظومة، النموذج، مصداق للتكامل. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. رطبا. تطمئن القلوب بذكر الله. في ناس بيطمئن قلبها بالغناء والمزيكا والضرب ما بيطمئنش يا شيخنا. ايوه، هذا اطمئنان كاذب. لابد أن نفرق بين الاطمئنان الكاذب والاطمئنان الحقيقي. الاطمئنان الحقيقي الدنيا تتقلب حواليك ولا يهمك. أيوة الله. أنا مع الله عز وجل، أنا مع الله. الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم. فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. نعم، أنا أتمنى لو كل واحد من الإخوة المشاهدين يمسك المصحف كده وهو بيختم في رمضان ويدور على كلمة الحب والمحبة في المصحف، وسيجد إن الله يحب إن الله لا يحب كره، وينظر إلى الأشياء التي يحبها الله عز وجل، ويدرب نفسه ويعلم نفسه. إذا كان هو لا يحب هذه الأشياء، أنت لابد أن تدرب نفسك على محبة ما يحبه الله عز وجل، ولابد أن تنزع نفسك من محبة ما يكرهه الله عز وجل. نعم. وهذا يعني قيل يعني للأشعث بن قيس، يعني بما يسود بما سدت قومك. يعني فمن الأشياء اللطيفة جدا التي وردت أنه كان إذا أقدم على الأمر نظر، أيرضاه الناس العقلاء ويحبونه أم لا؟ فلما أسلم نظرت أيرضى الله عز وجل عن هذا أم لا؟ قطع القلب عن الناس بقى، ليه بقى؟ تعلق القلب بالله وحده. نعم، هذا حاله قبل الإسلام. نعم، أنه مرتبط بالناس، لكن حاله بعد الإسلام أنه مرتبط بالله. هو ده بقى تعلق القلب بالله. نعم، هو ده التوحيد. نعم، وهو ده الحب. نعم، تعلق القلب. عشان كده العلماء قالوا في تعريف العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل. نعم، ليه؟ لله عز وجل. ينفع ذل مع الحب يا شيخ؟ طبعا ده الناس أهل الدنيا أيوه. اللي بيحبوا لازم يتذلوا. يعني كان بيقف تحت البلكونة قد ايه يستناها يصفر ويعني ويتمنى نظرة، وإذا خصمته يعيط وهو رجل ذل. هو ده مش ذل، بس ده ذل لمين؟ لبشر. ذل لشهوة الشيطان. أما أنت المحب لله عز وجل إذا ذل نفسه، بيقولوا إيه؟ لو قيل للمجنون ليلى ووصلها أحب إليك أم الدنيا وما في ثناياها، لقالت غبار من ترابنا عالها، أشفى لقلبي أحب إلى قلبي وأشفى لبلواها. هذا يعني العقلاء، يعني هذا يقول هذا أنه مجنون. مجنون. العقلاء لابد أن أزل وأذل نفسي لله عز وجل. وقمة محبة الله وقمة فرحك بأنك تحب الله عز وجل عندما تدمع العين أو يدمع القلب شوقا للمحبوب الواحد، وهذا قمة التوحيد. كده هندخل بقى على إيه؟ على الشوق. يقولوا الشوق الذي زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن، فعلق قلب العبد بصفات ربه المقدسة. سبحان الله. أظن كل الناس يعلموا أن الشوق يعني أعلى درجة من الحب. الشوق هو أنك تفتقد المحب، مش موجود. صفوت بيحب الشيخ يعقوب وبقاله كتير ما شافش الشيخ، فيبدأ الشوق يتحرك مع الله عز وجل. هل يمكن أن يكون هناك شوق لله عز وجل؟ للرؤية، للشوق لرؤية الله عز وجل، أو لرؤية علامات محبة الله لك. ممكن ليس شوكا لافتقادك لله. سبحان الله، احنا عاملين دورة اسمها دورة المشتاقين. نعم. الدورة دي بنتكلم فيها عن أنواع الشوق. يعني سبحان الله العظيم، حتى خطر ببالي أن أقول، لسه ما قلتهاش دي، خطر ببالي أن أقول إن الإنسان أحيانا يقف يصلي فيقعد يقرأ قرآن لما يشتاق للركوع. صحيح. يبقى نفسه أركع، ثم أركع لحد ما اشتاق للسجود. صحيح. فأرفع وأسجد حتى أشتاق للقرآن فأرفع. صحيح، معنى جميل. يصلي بشوق، فيبقى الشوق بيكتنف الصلاة كلها. معنى رائع. جزاك الله خير، بتشجعني انت. الله يجزاك فيك. لا فعلا رائع، معنى رائع. فقضية الشوق دي يعني سبحان الله، انا عايش في المعنى ده بقالنا يجي شهر اهو بنتكلم في قضية الشوق. الشوق يبقى انسان زي ما انت قلت كده مشتاق، مشتاق اطمن ان ربنا بيحبني. صحيح، مشتاق اطمن. عارف ما هو ده اللي قلنا ان هو ليس الشوق لله افتقادا لله، ولكن لا لا لا، ده انا مشتاق اشوف ربنا. علامات. انا يعني من عظمة الاسلام، هذا دين عظيم والله. دين آسر، آسر. صحيح. دين عظيم جدا. صحيح. الدين عرفك ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة. وانا دايما اقول ان من اعظم نعم الله في الاسلام نعمة الله، الله في الاسلام. شوف النصارى بيعبدوا ايه، الله عندهم ايه، شوف اليهود الله عندهم ايه، شوف البوذيين الله عندهم ايه، شوف غير يعني اي حد الله عندهم ايه، وشوف الله في الاسلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله، الله بعد ما تعرف الينا في القرآن سبحانه وتعالى وفي السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انت ممنوع ان تتصور الله. كل حضرتك حاجة، هي دي اللي بتثير الشوق. حاجة يعني كانت فاصلة في كثير من من من أموري. منذ فترة يعني أظن 88 سنة 88 لقيت رجل عنده 40 سنة، تعرفت عليه، كان والد لأحد ده كنت في الجامعة أنت ساعتها؟ لا 88 كنت تخرجت. فكان مسيحي وأسلم هذا الرجل. قلت له أنت أسلمت ليه؟ قال لي شوقا إلى الله. دايما بيدوروا على ربنا يعني شوقا إلى الله. إزاي؟ أنا مش فاهم. قلت له إزاي مش فاهم، فهمني. قال لي إحنا عندنا المسيح هو ابن الله والله في السماء، فأنا ما بتخيل الله عز وجل في المسيحية أنا مش مشتاق إليه، لأن عارف شكله، لأنه هيكون شبه ابنه. شو تخيل المعنى، هيكون شبه ابنه. لما بتخيل إلهي وربي في هذه الديانة ما هوش غريب عني، لأن ابنه مصور عندي، ابنه مصور عندي. فأخذت أقرأ عن الإله عندكم عند المسلمين، فوجدت الإله الذي عند المسلمين لا يمكن أن أتصوره، لا ينسى كمثله شيء، والسميع البصير. ويقول أول ما بدأت أقرأ جئت بكتاب عن صفات الله، ولم أستطيع أن أتصور هذه الصفات ولا أتخيلها ولا أجسمها ولا أشبهها، فأصبح يتولد في قلبي شوق لرؤية هذا الإله الذي لا يتصور شكله، لا يرى إلا في الجنة، لا يرى إلا في الجنة. وهو قال النص ده، قال تولد عندي بعد ذلك الشوق إلى الجنة، لأنني لن أرى هذا الإله إلا في الجنة. أما في الديانة السابقة فما كان شيء يعني أشتاق إليه، ما كنت أشتاق إلى شيء. نعم نعم. وهذا المعنى، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم سأله الله. نعم. قال وارزقنا الشوق إلى لقائه. نعم. في غير ضراء مضرة ولا فتنة ولذة الشوق إلى لقائه. نعم. فالشوق له لذة، له متعة. عشان كده من معاني المحبة التلذذ بالخدمة. صحيح. اللي بيحب لابد أن يخدم، ولابد أن يخدم ويستمتع، استمتع. استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله لا يؤدي أداء بغير متعة. متعة. نعم. متعة. نعم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم. إن هو يشوفك، إحساسك إن هو شايفك وإنت بتتعبد له وإنت بتتقرب له، إحساسك إن هو معاك ومطلع عليك ومراقبك ويرضى عملك، هذا هذه متعة واحدة. نعم صحيح، هذه متعة واحدة. سبحان الله، عظيم من أنواع الشوق اللي سبحان الله أثارتني بالأمس هي الشوق لشكر الله. نعم. مشتاق إن أنا أشكر ربنا، نفسي أشكره النعم دي كلها، ومش حاسس إن أنا شكرت حاجة من نعم ربنا علي. صحيح. وإذا شكرت، حتى إذا شكرت تحتاج أن تشكر لتوفيقك للشكر. سيدنا موسى عليه السلام يقول له ايه، ربي اذا بلغت رسالاتك فمن قبلك، واذا قمت اصلي لك فمن قبلك، وان تصدقت فمن مالك ومن قبلك، فكيف اشكرك. قال الله يا موسى إذا رأيت ذلك من قلبك فقد شكرتني. سبحان الله، الإقرار والسعادة كريم بأنه إلهنا، يعني من أسعد الأمور في هذه الدنيا الله يا شيخ أن تسعد أن هذا الرب هو إلهك لا أحد غيره. نعم. تفكرت في بعض الرحلات نعم. بين الديانات والمذاهب وأربابهم، البوذية إلههم بوذا، الزرادشتية في الهند، النصارى، اليهود، فوجدت أن إلهنا أعظم، هو الأعظم، سبحانه هو الإله الحق. أما كل هذه فصور أدعياء. أيوة، أدعياء بالباطل. لا تتخيل يا شيخ والله من اللحظات التي شعرت فيها بالسعادة وبالعز وبالإيمان، ويعني كنت أتمنى أن يعني أطول السماء بيدي يعني فرحا بهذا، إن أنا سعيد وعزيز بهذا الإله. أيوة، الحمد لله الذي لم يتخذ جعلني عبدا له وهو إله لي ليس إله آخر. الحمد لله رب العالمين. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله. الله الحب شيخ صفوان أكبر. الله أكبر. حب الله. نعم. كيف حب الله عند شيخ صفوان في النهاية؟ في النهاية سؤال صعب يا مولانا. حب الله عز وجل أو حب الشيخ صفوان لله؟ أيوة، خلينا نقول كده، حب الشيخ صفوت لله عز وجل أن يعني لا يرضعني عن معصية أو عن ظلم أو عن أي شيء يكرهه الله عز وجل إلا محبتي لله. لا يرضعني خوفا من نار ولا طمعا في جنة، ولكن الأصل والأساس محبتي لله. بس لازم التلاتة. محبتي لله أكمل، محبتي لله تجعلني أشتاق للجنة لأن فيها أراه، محبتي لله عز وجل تجعلني أخاف من النار لأن فيها أحجب عنه. احنا عايشين برأس الطائر محبة الله وجناحنا الخوف والرجاء. الخوف والرجاء، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلهما. آمين. جزاك الله خير شيخ صفوت، سعيدنا بلقائك. أنا سعيد جدا والله يا شيخ محمد، وهذا يعني اللقاء أسأل الله عز وجل أن يكون يعني مما أتقرب به إلى الله. جزاك الله خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتي إلى الجنة يا رب، وحسناتنا جميعا يا رب العالمين. جزاك الله، سعدنا بحضرتك. شكر الله لك وتشرفنا. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.